فالعادة أن هي تحرف عاشي وتربط على وسطها حزام، زي عادة النساء لما تشتغل لبسة ثوب طويل تروح لبسة حزام على وسطها، بترفع الثوب شيئا، يبقى ارتفع الثوب عن الأرض شبر أو ارتفع عن الثوب عن الأرض أكثر من ذلك، كأن هنا ده المقصود من نطاقها. من نطاقها يعني إذا تحزمت المرأة على وسطها لترفع الثوب عن الأرض شيئا، يبقى هنا الآن هذا الموضع تزيد عنه شبرا لما تحب أن هي تخرج للطريق أو غير ذلك. يبقى هنا من النطاق مش المقصود من الحزام، لا، ده من رفع النطاق لهذا الثوب فيرتفع يبقى فوق الكعبين، فإذا أرادت أنها تخرج يبقى تزيد عن ذلك بشبر بحيث أنها تستر القدمين، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.